أسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. كلما تقدمت بالعمر زدت جمالا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تبارك الذي جعل في السماء لمن أراد أن يذكر. خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ما اعرف لازم اتعلم منه. وعباد الرحمن هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مدرسة ما شاء الله يا أستاذ. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. الله يا أستاذ، مدرسة عظيمة يا أستاذ. إن عذابها كان غراما. الحمد لله يا الله. مستقر ومقام. والذين إذا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. والذين ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون

الله الله الله الله الله عليك الله. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول سيقام أحبتي يوم غد السبت محفل ربيع القلوب القرآني في جامع الزهراء الكبير في حي الزهراء الكمالية سابقا وبحضور القراء من جمهورية إيران القارئ سعيد الروسي والقارئ السيد محمد جواد حسيني فلا تقصروا الحضور نصرة لكتاب الله العزيز. والآن أحبتي مع مسك الختام في هذا المحفل القرآني المبارك مع قارئ العتبة الرضوية الطاهرة السيد محمد جواد حسيني ليعطر أسماعنا وأسماعكم بتلاوته المباركة فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن